الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين ورحمة الله العالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن سلك طريقه واتبع سنته إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وأرحب بكم بهذه الدورة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وهذه الدورة يعني نهدف من ورائها إلى قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس الهدف استيعاب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. مدة الدورة 5 أيام، وكل يوم ساعتين تقريبا، ما تكفي لنمر على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بتفاصيلها، لكنها إشارات سريعة لأحداث السيرة النبوية من مولده عليه الصلاة والسلام إلى وفاته. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بداية، قبل أن ندخل في موضوع السيرة النبوية، لا بد من أن ننبه على بعض الأمور. بما أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم جزء من التاريخ، والتاريخ إنما يتناقله الناس عن طريق التحديث، صح ولا لا؟ فمن الطبيعي أن يقع في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الخبر الصحيح أو الرواية الصحيحة والحسنة والموضوعة والباطلة والمنكرة والتي لا تثبت، شيء طبيعي. فميز الله سبحانه وتعالى هذه الأمة في الإسناد. الإسناد هو سلسلة الرجال. لما نبحث في حدث معين في السيرة النبوية، قبل أن نذكر هذا الحدث، نذكر أول شيء من الذي نقل هذا الحدث، فنتتبع هؤلاء الرجال الذين نقلوا هذا الحدث. قد يكون من بين هؤلاء واحد كذاب، وقد يكون واحد فيه ضعف من جهة حفظه، وفي واحد قد يكون في آخر عمره بدأ تختلط عليه الأخبار فما قام يثبت في مسألة إيراد هذه الروايات، فوجد شيء اسمه الإسناد. والإسناد من خصائص هذه الأمة. يقول عبد الله مبارك كما روى ذلك الإمام مسلم عنه في مقدمة صحيحه، قال: لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ممكن أي واحد يذكر أي خبر من دون إسناد، وقد لا يتميز هذا الخبر من خلال أنه لا يوجد في هذا الخبر إسناد يؤكد هذا الخبر أو يكذبه. وليس كل ما هو مشهور في السيرة النبوية صحيح، هناك من الأمور المشهورات في السيرة النبوية مكذوبة، وقد تكون ليس لها أصل. راح أنبه على كل هذا إن شاء الله في خلال هذه الدورة. بداية نقول عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم. وهاشم ماذا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ما يقرب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، جد والده. هاشم هذا هو أول من سن الرحلتين، الشتاء في الشتاء والصيف. وهاشم سمي هاشم لأنه أول من هشم أي كسر الثريد لقومه. والثريد هو عبارة عن المرق والخبز واللحم، احنا نسميها اليوم عندنا التشريبة. التشريبة هي الثريد. هاشم من خلال تجارته في يوم من الأيام خرج من مكة تاجرا إلى الشام، ومر في طريقه على يثرب، وهي المدينة المنورة، وما عرفت بهذا الاسم إلا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هناك تعلق بامرأة هي سلمة بنت عمرو من بني النجار، وهذه المرأة شريفة من شدة شرفها أن العصمة كانت بيدها، هي التي تطلق. فتزوجها هاشم ومكث عندها أياما، ثم خرج تاجرا إلى الشام. ومات في سفره هذا في الشام. ويقدر الله عز وجل أن تحمل سلمة بنت عمرو بن هاشم وولدت طفلا صغيرا سمته شيبة، قيل لشيبة كانت في رأسه. شيبة ابن هاشم بلغ مبلغ الرجال 18 سنة تقريبا، ذهب المطلب أخو هاشم، مركزين وياي، المطلب في مكة أخو هاشم إلى يثرب ليأخذ ابن أخيه شيبة لأن له شرفا في مكة. فلما كلم سلمى قالت نخير شيبة بأن يبقى عندي أو يذهب معك، فخير شيبة قال بل أذهب مع عمي المطلب إلى مكة. فأردف المطلب شيبة على بعيره وانطلق به إلى مكة. لما دخل مكة ورآه الناس قالوا اشترى المطلب عبدا، اللي هو منه شيبة، فسمي شيبة عبد المطلب. قال هو ابن أخي، لكن لأن مسألة الرقيق في ذلك الوقت والعبيد منتشرة غلب اسم عبد المطلب على شيبة، وهو جد النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه الحقيقي إيش؟ شيبة، فغلب عليه اسم عبد المطلب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف بابن عبد المطلب لعدم شهرة عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا دخل الداخل من الأعراب يقول والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه أيكم ابن عبد المطلب؟ وقال عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين أنا النبي لا كذب، أنا إيش؟ أنا ابن عبد المطلب. فكان شهرة النبي صلى الله عليه وسلم بجده أكثر من شهرته من أبيه عليه الصلاة والسلام. الذي يهمنا في حياة عبد المطلب ما وقع في حياته من أحداث عظيمة. وقع في حياته حادث الفيل، قصة أبرهة الحبشي الذي أراد أن يهدم الكعبة، والحادث الثاني هو تجديد حفر زمزم. والذي يعنينا في هذه القصة هي قصة حفر زمزم. رأى رؤيا في حفر زمزم، وتم تحديد المكان من خلال هذه الرؤية، ولم يكن عند عبد المطلب من الأبناء إلا واحد اللي هو الحارث. فلما جاء يحفر بئر زمزم، وبئر زمزم ملاصق في الكعبة، واليوم اللي يروح حق مكة تشوفوا الرخامة موجودة مكتوب عليها بئر زمزم ملاصقة في الحجر الأسود. بدأ يحفر فقامت عليه قريش، فقال لابنه الحارث أبعدهم عني، وبدأ يحفر يحفر حتى المهم وصل إلى طي البئر اللي هو الحجارة حول البئر. على كل حال حفر هذه البئر، لكن الشاهد من هذه القصة أن عبد المطلب أحس بضعفه لما أراد أن يحفر هذه البئر، ما عنده ولد واحد، فأقسم قال اللهم إن أرزق 10 من الأبناء لأذبحن أحدهم قرب إلى الله. يقدر الله عز وجل ويرزق 10 من الأبناء، من بينهم عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الله ترتيبه من أبناء عبد المطلب هو الثامن، أصغر واحد العباس، ثم فوق حمزة، ثم عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم. أعمام النبي صلى الله عليه وسلم العشرة لم يدرك البعثة منهم أحد إلا 4، العباس وحمزة وأبو طالب وأبو لهب. أسلم العباس وحمزة وكفر أبو لهب وأبو طالب. فلما رزق الله عز وجل عبد المطلب 10 من الأبناء أراد الآن أن يبر بقسمه بأن يذبح واحد منهم. فلما رأى الذبحة قامت عليه قريش وقالوا لا تجعلها سنة في العرب يا عبد المطلب. كل واحد يرزق 10 مبنى يذبح أحدهم. عسى نعرف بس شون كانت حياتهم. حيات ما كان عندهم دين، ما كان عندهم شيء، جاهلية جهلاء، ما كان شيء يضبطهم. واحد فعل أمر واشتهر هذا الأمر صار سنة، كل الناس قامت تسوي نفسه. على كل حال فذهبوا إلى كاهنة بني سعد فقالوا كم دية القتيل فيكم؟ قالوا 10 من الإبل. قال ضعوا عبد الله في ناحية وعشرة من الإبل مقابلة، واعملوا قرعة، إن وقعت هذه القرعة على الإبل فانحروها وينجو عبد الله. طيب إن وقعت القرعة على عبد الله زيدوا هذه العشرة الإبل 10 ثانية، وهكذا حتى تقع على الإبل. فما زالوا يقرعون هذه القرعة وتقع على عبد الله، تقع على عبد الله 10 مرات حتى بلغت 100 ناقة. فلما بلغت 100 ناقة ضربوا القرعة فوقعت على الإبل، فقال عبد المطلب لا والله مرة ثانية، فعادوها مرة ثانية فوقعت على الإبل. قال ثالثة، الثالثة أيضا وقعت على الإبل، فنحرت 100 ناقة فداء لوالد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله. وهكذا نجا عبد الله من هذه المشكلة. لما بلغ عبد الله 25 سنة أراد والده عبد المطلب أن يزوجه، فاختار له امرأة شريفة من قريش هي آمنة بنت وهب الزهرية. وبنو زهرة هم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك من بني زهرة سعد بن أبي وقاص. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عن سعد هذا إيش؟ خالي. خاله ما هو لأن أخو أمه، لا، لأنه من بني زهرة وأخوال الأم أخوال الأبناء. فتزوجها، مكث عبد الله مع آمنة أياما، ثم انطلق في تجارة إلى الشام. فمر على المدينة وذهب إلى الشام، فلما فرغ من تجارته رجع إلى المدينة اللي هي يثرب، فمرض في المدينة مرضا شديدا ومات عند أخواله. أخواله من هما؟ بن النجار. أهل منه؟ عبد المطلب اللي هي جدته سلمة بنت عمرو. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر المدينة وتشاح الأنصار في النزول عندهم، قال صلى الله عليه وسلم وحديث في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام أنزلوا عند أخوال بني عبد المطلب بني النجار أكرمهم بذلك. فنزل عليه الصلاة والسلام عندهم، ونزل عند أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه. مات عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم ودفن في المدينة. حملت آمنة بالنبي صلى الله عليه وسلم، رأت آمنة رؤيا في المنام أنه خرج منها نور أضاء لها قصور الشام. وهذه الرؤية رؤية منامية وليست رؤية حقيقية، يعني مو لما ولدت خرج النور وأضاءت قصور الشام، لا، رؤية في المنام. والحديث صحيح رواه الإمام أحمد والحاكم وغيره، سأذكر الحديث الآن. قال عليه الصلاة والسلام أنا دعوة أبي إبراهيم. لما إبراهيم عليه الصلاة والسلام حفر، عفوا، بنى الكعبة مع إسماعيل، دعا في سورة البقرة، قال ربنا وابعث فيهم، في من وابعث؟ في العرب نفسهم، في قريش، ابعث في أهل هذا الوادي في مكة رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وبشارة أخي عيسى، ماذا قال عيسى في سورة الصف؟ ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد عليه الصلاة والسلام. فليس بين النبي صلى الله عليه وسلم وعيسى رسول، بعد عيسى الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام ورؤيا أمي التي رأت قال حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاء لها قصور الشام. في رواية الحاكم في المستدرك جاء التصريح بأن رؤيا منامية، قال رأت أمي في منامها. فإذا كانت هذه الرؤيا رؤيا منام وليست رؤيا حقيقية. عبد الله توفي وهو ابن 25 سنة، كان النبي صلى الله عليه وسلم عمره ابن شهرين في بطن أمه عليه الصلاة والسلام. خلف عبد الله ميراثا لولده الذي لم يولد عليه الصلاة والسلام 5 من الإبل وقطعة غنم وجارية حبشية هي بركة أم أيمن. أم أيمن الحبشية مشهورة صحابية، زوجها من حبشية من أثيوبيا من أفريقيا يعني، وكانت سوداء، زوجها النبي صلى الله عليه وسلم بمولاه زيد بن حارثة، وزيد كان أشقر، فرزق منها ابن أسامة بن زيد. جاء أسامة على أمه أسود كالليل رضي الله عنه، وظلت بركة هذه حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ماتت في خلافة عثمان رضي الله عنه فعمرت رضي الله عنها. في يوم الاثنين 12 ربيع الأول من عام الفيل ولدت آمنة بنت وهب مولودها العظيم عليه الصلاة والسلام. كون النبي صلى الله عليه وسلم يولد يوم الاثنين هذا ثابت في صحيح مسلم. سئل عليه الصلاة والسلام عن صوم يوم الاثنين فقال فيه ولدت وفيه أنزل علي. طيب، وكون النبي صلى الله عليه وسلم يولد في عام الفيل أيضا ثابت في جامع الترمذي من حديث قيس بن مخرم رضي الله عنه قال ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في عام الفيل. لكن الإشكال في مسألة 12 ربيع الأول، الخلاف وقع في أي يوم من ربيع الأول، هو يوم الاثنين لكن أي اثنين فيهم؟ الخلاف قام على ذلك، وليس فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم 12 ربيع الأول، لكن المشهور عند أهل السير والمغازي، يعني لما نقول مشهور ما يعتمد يعني، لكن نقول مشهور ما نتشدد فيه، هو ولد يوم الاثنين صحيح، في ربيع الأول صحيح، في عام الفيل صحيح، لكن أي اثنين من ربيع الأول هني الخلاف، فما في دليل على أنه ولد 12 ربيع الأول، لكن المشهور عند أهل المغازي والسير أنه 12 ربيع الأول، ولا في رواية تقول 19 وفي رواية تقول 17، فالخلاف قائم على أي اثنين. لم يثبت شيء لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أمور ظهرت عند ولادته عليه الصلاة والسلام، أمور ملفتة للنظر ما ظهر أي شيء. والروايات التي تقول أنه تزعزع إيوان كسرى وسقطت منه 12 شرفة وذهبت بحيرة ساوة وانهدمت الكنس، كل هذه الروايات لم يثبت منها أي شيء، أوردها الإمام الذهبي في سيرته النبوية وقال وهو حديث منكر، فهذا لم يثبت أي شيء من هذه العلامات. كذلك لم يثبت أنه عليه الصلاة والسلام ولد مختونا أو مسرورا، مقطوع الحبل السري يعني، ولد ولادة طبيعية عليه الصلاة والسلام، لم يثبت أي شيء من ذلك، وكل الأحاديث التي وردت في ذلك كلها حديث ضعيفة أو موضوعة. أشهر هذه الأحاديث حديث رواه أبو نعيم في دلائل النبوة، يقول من كرامتي على ربي أني ولدت مختونا ولم يرى سوءتي أحد، وهذا حديث ضعيف. على كل حال لم يثبت شيء من هذا الأمر، ولد عليه الصلاة والسلام ولادة طبيعية كما يولد الناس، وليس ذلك أصلا من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه كان يولد يعني مولود. أرضعت آمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام وكانت قليلة الحليب، ثم أرضعته عليه الصلاة والسلام بعد آمنة ثويبة مولاة أبي لهب بابن لها يقال بحليب ابنها مسروح، ثم بعد ذلك جاءت حليمة السعدية وأتمت رضاع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كان كم أم للنبي صلى الله عليه وسلم؟ 3، حليمة آمنة بنت وهب أمه الحقيقية، وثويبة مولاة أبي لهب أمه من الرضاعة، وحليمة السعدية أمه من الرضاعة. ثويبة مولاة أبي لهب أرضعت قبل النبي صلى الله عليه وسلم حمزة بن عبد المطلب وأبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي زوج أم سلمة رضي الله عنها التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. حمزة أسلم صحابي معروف مشهور واستشهد رضي الله عنه في غزوة أحد. أبو سلمة من بني مخزوم، بني مخزوم هم قوم أبو جهل، أيضا من أوائل من أسلم، وهو أول من هاجر إلى المدينة ومات رضي الله عنه بعد غزوة أحد مباشرة بسبب جرح أصيب به يوم أحد فانتفض عليه بعد أحد فمات رضي الله عنه. فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم زوجته أم سلمة هند بنت أبي أمية ابن المغيرة رضي الله عنها. أرضعت حليمة السعدية رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أولادها عبد الله والشيماء وأنيسة. الآن كم أخ وأخت للنبي صلى الله عليه وسلم؟ مجموعهم كلهم كم؟ حمزة وأبو سلمة ومسروح وعبد الله والشيماء وأنيسة، هؤلاء ستة أخوة للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. كذلك أرضعت حليمة السعدية أبو سفيان ابن الحارث ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ليس أبو سفيان ابن حرب قائد مكة المعروف، لا، أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة. إذن للنبي صلى الله عليه وسلم سبعة أخوة وأخوات يعني من الرضاعة، حمزة وأبو سلمة وأبو سفيان ومسروح وعبد الله والشيماء وأنيسة. ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم أخوة أو أخوات من أبيه وأمه، هو وحيد أمه وأبيه عليه الصلاة والسلام. الذي يعنينا في قصة حليمة السعدية حادث عظيم وقع للنبي صلى الله عليه وسلم وهو عندها، ظل عليه الصلاة والسلام عند حليمة السعدية سنتين. هذا الحادث هو حادث شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث أخرجه الإمام مسلم في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. وهذه القصة كان عليه الصلاة والسلام جالس يلعب مع الغلمان، فجاءه رجلان يلبسان الثياب البيض، جبريل وميكائيل عليهم السلام، جاء النبي صلى الله عليه وسلم بصورة بشر، فطرح النبي صلى الله عليه وسلم وشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم شق حقيقي. ولذلك أنس يقول وكنت أرى أثر ذلك المخيط في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. وأنس أول لقاء له بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة 53 سنة، يعني بقي أثر هذا الخياط إلى لما مات عليه الصلاة والسلام. فأخرج قلب النبي صلى الله عليه وسلم وهو واعي عليه الصلاة والسلام، وغسلاه بماء زمزم، ثم أخرج منه علقة وقال هذا حظ الشيطان منك، الشيطان ما له نصيب عليك يا محمد. ثم أعاد قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خاط قلب النبي صلى الله عليه وسلم صدر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ختم جبريل عليه السلام ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، ختمه بخاتم النبوة. وخاتم النبوة هو عبارة عن قطعة لحم ناتئة زائدة، الحمى زائدة في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم في جهة قلبه. حجم هذه اللحمة حجمها قدر بيضة الحمامة، الحمى زائدة في ظهره عليه الصلاة والسلام. وهذا الخاتم كان علامة من علاماته صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة، يدل على ذلك دلالة واضحة قصة بحيرة الراهب وقصة سلمان الفارسي رضي الله عنه. فلما ختم ظهر النبي صلى الله عليه وسلم بخاتم النبوة عصم عليه الصلاة والسلام من الشيطان في أقواله وأفعاله عليه الصلاة والسلام، فليس للشيطان عليه سبيل لا قبل البعثة ولا بعد البعثة عليه الصلاة والسلام. بعد هذا الحدث العظيم الذي هز حليمة السعدية خافت على النبي صلى الله عليه وسلم وانطلقت من النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أكمل سنتين عليه الصلاة والسلام إلى أمه آمنة، وأرجعته إلى أمه آمنة. لما بلغ عليه الصلاة والسلام 6 سنوات خرجت به أمه لزيارة أخوال أبيه في يثرب. فلما فرغوا من هذه الزيارة وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أمه حاضنت عليه الصلاة والسلام بركة، مرضت أم النبي صلى الله عليه وسلم مرضا شديدا، فرجعوا في الطريق ماتت آمنة في منطقة يقال لها الأبواء. ومن باب الشيء بالشيء يذكر، أول غزوة للنبي صلى الله عليه وسلم هي غزوة الأبواء، هذا المكان دفنت أم النبي صلى الله عليه وسلم فيه. رجع النبي صلى الله عليه وسلم مع حاضنته بركة الحبشية. كفل عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أمه آمنة، لم يحدث شيء خلال وجود النبي صلى الله عليه وسلم مع جده عبد المطلب. لما بلغ عليه الصلاة والسلام 8 سنوات مات عبد المطلب، جلس معه 2 سنين. وقبل أن يموت عبد المطلب أوصى بالنبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب، أوصى أبو طالب بالنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا خص أبو طالب بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لم يخص غيره من أعمامه عليه الصلاة والسلام؟ لأن أبو طالب شقيق عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، أخوه من أمه وأبوه، فحرص عليه لأن تكون عاطفته أكثر من أخوه لما يكون من أبوه. فكفل أبو طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغ عليه الصلاة والسلام 8 سنوات. من الأحداث التي حدثت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند أبي طالب، خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام في تجارة مع أبو طالب. وهذه القصة، قصة بحير الراهب في هذه التجارة، اختلف أهل العلم في التصحيح والتضعيف. على كل حال، فمن صححها أخذ بها ومن ضعفها يعني تركها. هذه القافلة وهي في الطريق كان النبي صلى الله عليه وسلم وعمه أبو طالب وعدد من سادة قريش. في الطريق نزلوا عند صومعة لأحد الرهبان النصارى. هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 12 سنة. فالذي العابد اللي كان في هذا الدير في هذا الصومعة اسمه بحيرة، ولم تقع رواية صحيحة على أنه بقي إلى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. رأى شيء عجيب في هذه القافلة، رأى أن غمامة تظل هذه القافلة وهي ماشية في الطريق، فأمر من معه بعمل وليمة واستدعاء كل من في هذه القافلة. فعلا عملت هذه الوليمة وجيء بكل أهل هذه القافلة. بقي النبي صلى الله عليه وسلم يرعى لهم الإبل، أجلسوه عند الإبل عليه الصلاة والسلام. هذا بحيرة بدأ ينظر في وجوه القوم، سألهم كلمهم، ما في شيء يشد يخلي الغمامة تظللهم. فقال لهم: هل جئتم كلكم؟ قالوا: نعم. فقال رجل منهم وهو قاعد يأكلون، قال: إنا لقوم لؤم، نحن نأكل ونترك اليتيم. فسمع بحيرة هذا الكلام، قال: وين هل اليتيم هذا؟ هاتوا. فجاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فأول ما شاف بحيرة بدأ يكلم النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا ترى؟ ماذا ترى في منامك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يخبره. ثم قال له بحيرة: أقسمت عليك باللات والعزى أن تخبرني ماذا ترى في منامك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقسم علي باللات والعزى، فوالله ما أبغضت شيئا بغضي لهما. وهذا من حفظ الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، أنه بغض له أمر الأصنام، مع أن أمر مشاع عندهم وأمر عادي كان موجود عندهم. وهذا من حفظ الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له: دعني أنظر إلى ظهرك. فنظر إلى ظهره فوجد إيش؟ خاتم النبوة، الحمى زايدة موجودة في كتب النصارى أهل الكتاب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فعرف أنه هو الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال لأبي طالب: ما يقرب لك؟ قال: هو ابني. قال: ما ينبغي أن يكون أبواه حيين. من علامات النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتيم. واليتيم على فكرة هو من مات والده، قد تكون أمه حية. طيب إذا أبوه حي وأمه ميتة يطلق عليه يتيم ولا لا؟ لا ما يطلق عليه يتيم، اليتيم من مات أباه. فقال أبو طالب إذن هو ابن أخي، قال نعم، ارجع بابن أخيك فوالله لأن رأته يهود لا يعرفونه ولا إن عرفوه لا يقتلونه، لأن اليهود كانوا متوقعين آخر رسول يبعث علامات موجودة عندهم أن يكون من اليهود وليس من العرب. فخاف أبو طالب على النبي صلى الله عليه وسلم وأرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، أما أبو طالب فأكمل طريقه إلى الشام. من الأحداث التي حدثت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند أبو طالب أنه رأى عليه الصلاة والسلام الغنم، كذلك شاهد النبي صلى الله عليه وسلم حرب الفجار التي كانت بين قريش وكنانة من أهل الطائف، كذلك شاهد النبي صلى الله عليه وسلم حلف الفضول، وحلف الفضول وقع والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أبو 20 سنة تقريبا عليه الصلاة والسلام، لكن وقع في مسند الإمام أحمد أنه عليه الصلاة والسلام قال شهدت حلف المطيبين، وحلف المطيبين وقع في حياة قصي بن كلاب جد هاشم. النبي صلى الله عليه وسلم ما أدرك حلف المطيبين، فلماذا قال عليه الصلاة والسلام حلف المطيبين ولم يقل حلف الفضول؟ لأن بنود حلف الفضول هي نفس البنود لحلف المطيبين، نصرة المظلوم وأخذ والوقوف مع الضعيف أمام وجه القوي لأخذ الحق منه، فنفس هذه البنود نفس هذه البنود، هو حلف لنصرة المظلوم والمساكين اللي ما حد يعني ينصرهم. من الأحداث التي حدثت في حياته عليه الصلاة والسلام قبيل البعثة أنه خرج عليه الصلاة والسلام في تجارة إلى الشام بمال خديجة، وكانت خديجة رضي الله عنها تبحث عن الناس الأمناء، وكانت تضرب بينهم وبينها مضاربة، يخرجون في هذه التجارة ويرجعون وتعطيهم جزء من المال. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في تجارتها ومعه ميسرة غلام خديجة، وأيضا هذا ميسرة لم نقع على رواية صريحة صحيحة أنه بقي إلى البعثة، فأمره إلى الله ما ندري عنه. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم جاء بربح كثير، فسرت خديجة بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء به، وأخبرها غلامها ميسرة عن كرم النبي صلى الله عليه وسلم وعن كيف كان تعامل النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فأعجبت به عجبا عظيما وأرادت أن تتزوج النبي صلى الله عليه وسلم. فأخبرت ما في نفسها من زواج النبي صلى الله عليه وسلم إلى صديقة من صديقاتها، هي نفيسة بنت الحارث، قالت أنا لك به. ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا محمد، كان عمره 25 سنة عليه الصلاة والسلام، لما لا تتزوج؟ فقال عليه الصلاة والسلام من قلة ذات اليد أنا فقير ما عندي شيء. فقالت له هل لك في المال والنسب والجمال؟ قال من؟ قالت خديجة بنت خويلد. قال من لي بخديجة؟ خديجة تقبل واحد مثلي؟ قالت تقبل، تقبل أنت؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان عنده أي مانع أن يتزوج خديجة، وفعلا تمت الموافقة على هذا الزواج المبارك. فجاء أبو طالب وحمزة بن عبد المطلب إلى عم خديجة، ووقع في بعض الروايات والد خديجة وليس كذلك، فإن والد خديجة كان مات في الجاهلية، وفي رواية رواه الإمام أحمد في المسند أن خديجة كانت تريد النبي صلى الله عليه وسلم بس أبوها ما كان راضي، وإحنا ذكرنا أن أبوها مات في الجاهلية، لكن هذه الرواية على ضعفها نذكر فيها، إذا مرت على أحد يعرف أنها ما هي ثابتة. أبوها ما كان راضي في هذا الزواج، فماذا فعلت؟ أسقت والدها الخمر فسكر، فلما سكر تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، من الرواية الموجودة في مسند الإمام أحمد وغيره، لكنها ضعيفة لا تثبت، لا تثبت هذه الرواية. والصحيح أن والدها مات في الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي زوج خديجة ولي خديجة كان عم خديجة، عم خديجة رضي الله عنها. عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان 25 سنة، هذا ما في مشكلة، لكن خديجة وقع في رواية الواقدي عند ابن سعد في الطبقات أن عمرها 40 سنة، وهذا هو المشهور. لكن من طريق الواقدي، والواقدي متروك كذاب يعني وما يعتمد عليه. طيب، ووقع عند الحاكم في المستدرك من حديث ابن إسحاق، محمد بن إسحاق إمام أهل المغازي، أن عمر خديجة كان 28 سنة، لكن أيضا الرواية ضعيفة، فلم نقع على رواية صحيحة في عمر خديجة. فكم كان عمر خديجة لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما ندري، ما في رواية صحيحة في هذا الأمر. ومسألة 40 سنة هي المشهورة عند الناس، ما هي ثابتة. و28 سنة اللي رواها الحاكم في المستدرك من طريق محمد بن إسحاق إمام أهل المغازي، أيضا السند ضعيف ما يثبت. فنقول تزوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة، لكن كم عمرها ما ندري، ما ورد شيء في ذلك صحيح. رزق النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة القاسم، وهو أكبر ابناء النبي صلى الله عليه وسلم، وبه يكنى عليه الصلاة والسلام. مات القاسم وهو صغير، 7 سنوات، وقيل 11 سنة، وقيل سن تمكن من ركوب الخيل. ورزق النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة عبد الله، وعبد الله هذا يلقب بالطيب والطاهر. لماذا لقب بالطيب والطاهر؟ لأنه ولد بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الروايات تقول أن من أولاد النبي صلى الله عليه وسلم غير عبد الله والقاسم الطيب والطاهر. لا، الطيب والطاهر هما لقبان لعبد الله لأنه ولد بعد البعثة. ومات عبد الله أيضا وهو صغير. ورزق عليه الصلاة والسلام من خديجة زينب، وهي أكبر بناته عليه الصلاة والسلام، زوجها النبي صلى الله عليه وسلم. زوجها منه؟ ابن خالها أبو العاص بن الربيع، وأسلم أبو العاص بعد الحديبية، ورزق منها أبو العاص أمامة رضي الله عنها، وهي التي كان يحملها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، والحديث في صحيح البخاري. أمامة هذه تزوجها علي بن أبي طالب بعد وفاة فاطمة رضي الله عنها. ورزق أبو العاص بن الربيع من زينب عبد الله، عفوا علي، لكن علي مات صغيرا. وماتت زينب في العام 8 الهجري. ورزق النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة رقية. رقية تزوجها عثمان بن عفان، ورزق منها ابن عبد الله. وعبد الله بينما هو يلعب وكان صغيرا بديك، إذ نقره الديك في عينيه ففقع عينه فمات وهو صغير. وماتت رقية بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة بدر الكبرى في السنة 2 للهجرة. ورزق النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة أم كلثوم، وتزوجها أيضا عثمان رضي الله عنه بعد وفاة رقية، ولذلك يقال لعثمان إيش؟ ذو النورين. النورين منهما بنات النبي صلى الله عليه وسلم، رقية وأم كلثوم. ولم يحدث ذلك لأحد من البشر أن يتزوج بنات نبي إلا عثمان رضي الله عنه، وهذا من خصائص عثمان رضي الله عنه. أم كلثوم توفيت في العام 9 الهجري، لم يرزق عثمان منها شيء. ورزق عليه الصلاة والسلام من خديجة فاطمة. فاطمة فضلها عظيم، تزوجها علي بن أبي طالب ابن عمها بعد غزوة بدر الكبرى، ورزق منها الحسن والحسين ومحسن. محسن هذا مات صغير، ما له ذكر، ما هو مشهور، مات صغير. وأم كلثوم وزينب، 3 أولاد وبنتين. أما فاطمة فماتت رضي الله عنها بعد أبيها عليه الصلاة والسلام بستة أشهر. فهذا ما رزق عليه الصلاة والسلام من خديجة. طبعا رزق النبي صلى الله عليه وسلم بعد ابن آخر، لكنه من ماريا القبطية. ماريا القبطية أما كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم رضي الله عنه، ومات في العام 9 الهجري كما سيأتي. شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء الكعبة على يد قريش، وكان عمره عليه الصلاة والسلام 35 سنة. وقصة الكعبة وبناء النبي صلى الله عليه وسلم للكعبة أنه نزل سيل شديد فضرب الكعبة، وقيل أن امرأة كانت تجمر الكعبة فطارت شرارة على أستارها فأحرقتها فزعزعت بنيانها، فأرادت قريش أن تجدد بناء الكعبة، تهدمها وتبنيها مرة ثانية. فلما أرادوا هدم الكعبة خافوا. لماذا خافوا؟ لأن كل سادة قريش في ذلك الوقت كلهم رأوا بأعينهم حادث الفيل وما فعل الله بأبرهة الحبشي عندما فكر أن يهدم الكعبة، كيف أرسل الله عز وجل عليه العذاب فأهلكه. فخافوا كلهم من هدم الكعبة، وكل واحد يحرش الثاني، قوم انت هدم وأنا أهدم وراك، والثاني يقول لا قوم انت هدم وأنا أهدم وراك، الكل كان خايف. فجاء الوليد بن المغيرة، الوليد بن المغيرة بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأدرك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ومن أشد من عاند النبي صلى الله عليه وسلم ومات على كفره، وهو ابن خال وهو والد خالد بن الوليد رضي الله عنه والوليد بن الوليد وغيره من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء ومعه معول وقال لهم أنتم تريدون بهدمها رفع مكانتها ولا تهدمونها من أجل أن تزيحوها؟ قال لا والله من أجل كرامتها. قال إذن اهدموها، يعني أنتم جايين لأمر خير مو جايين لأمر شر نفس أبرهة الحبشي. قال لا والله أنت قم اهدم أول. فأخذ المعول وبدأ يضرب، فبدأت تسقط حجارة الكعبة. تعالوا ساعدوني، لا والله ننتظر حتى الغد نشوف يصير فيك شيء ولا لا. في اليوم الثاني ولا الوليد بن المغيرة ومعه أبنائه وبدأ يهدم الكعبة، فلما رأوه لم يصيبه شيء. جاء أهل مكة وبدأوا يهدموا الكعبة معه وهم يقولون اللهم لم نزغ، اللهم لا نريد إلا خيرا. الشاهد من هذه القصة قصة وضع الحجر الأسود في مكانه. لما أرادوا وضع الحجر الأسود في مكانه، أراد بنو عبد المطلب، قام بني مخزوم وهم قوم أبو جهل وجاءوا بجفنة فيها دم ووضعوا أيديهم في الدم وقالوا والله ما يضع الحجر الأسود في مكانه غيرنا إلا بالدم. فلما رأى بقية سادة قريش هذا الأمر، جاء بنو عدي بن كعب قوم عمر بن الخطاب بجفن الدم ووضعوا أيديهم وقالوا نفس الكلام، ما يضع الحجر الأسود في مكانه غيرنا في الدم. بني تيم قوم أبو بكر الصديق نفس الشيء جفن الدم. فهنا قال أمية ابن المغيرة، أمية ابن المغيرة سيد من سادات قريش وهو والد أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، قال على ما تفنوا أنفسكم؟ قالوا ما الرأي عندك؟ قال الرأي عندي أن نحكم واحد منا. قال من؟ قال أول من يدخل من باب بني شيبة، أول واحد يدخل نحكم فينا من يضع الحجر الأسود في مكانه. فاتفقوا كلهم على ذلك. هي لحظات ولا النبي صلى الله عليه وسلم داخل. فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 35 سنة، يعني ما هو صغير، كبير كان. أول ما رأوه قالوا الصادق الأمين، الصادق الأمين، رضينا بحكمه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وشرح له أمر تنازعه مع الحجر الأسود. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم برأي حكيم، وهو أن فرش عليه الصلاة والسلام قميصه، وقيل جاء بقميص آخر، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود على هذا القميص، ونادى قبائل قريش أو أفخاذ قريش كل واحد يحمل من ناحية حتى رفعوا هذا القميص إلى مكانه، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة ووضعه في مكانه عليه الصلاة والسلام، فشارك كل سادة قريش على رفع الحجر الأسود، لكن من وضع الحجر الأسود في مكانه؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من تدبير الله عز وجل، ولا ممكن أي واحد يدخل قبل النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ لكن هذا من تدبير الله سبحانه وتعالى. حفظ الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، فلم يسجد لصنم قط، ولا شرب خمرا ولا قرب عليه الصلاة والسلام من فاحشة. وكان عليه الصلاة والسلام معروفا بالصدق والأمانة وصولا للرحم وبكل خلق كريم عليه الصلاة والسلام. لما بلغ عليه الصلاة والسلام 40 سنة بدأت تلوح عليه علامات النبوة. علامات النبوة، أول هذه العلامات الرؤية الصادقة، وفي رواية الرؤية الصالحة. تقول عائشة رضي الله عنها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصادقة. ورؤية الأنبياء حق، يعني اللي يشوفه في المنام راح يقع، أو قد يؤمر بشيء في المنام فيفعله. ما هو الدليل على ذلك؟ قصة إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام. ماذا قال إبراهيم لإسماعيل؟ إني رأيت في المنام أني أذبحك. شنو كرد إسماعيل هذا الشاهد؟ قال: يا أبا تفعل إيش ما تؤمر. رؤيا الأنبياء وحي، وليس ذلك إلا الأنبياء، هذه من خصائص الأنبياء. فما يرى رؤيا عليه الصلاة والسلام إلا تقع كفلق الصبح. فلق الصبح يعني مثل نور الصباح. الإنسان شلون يشوف كل شيء في الصباح؟ يراها عيانا أمامه عليه الصلاة والسلام. يرى رؤيا أن فلان يرزق ولد في اليوم الثاني، في اليوم الثاني فعلا تلد امرأة هذا الرجل ويولد له غلام. يرى عليه الصلاة والسلام أنه يعزم على مأدبة في اليوم الثاني، واحد يأتيه نفس الشخص اللي رأى في المنام عليه الصلاة والسلام من سادة قريش ويعزم على هذه المأدبة. هذا معنى ما يرى رؤيا إلا تقع كما رآها عليه الصلاة والسلام. العلامة الثانية: حبب له عليه الصلاة والسلام الخلوة، أن يجلس لوحده عليه الصلاة والسلام. وكان يخلو عليه الصلاة والسلام في غار معروف ومشهور، هو غار حراء في جبل يقال له اليوم جبل النور. تقول عائشة رضي الله عنها، والحديث في الصحيحين من حديث عائشة: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة. قالت: وكان يخلو في غار حراء الليالي ذوات العدد. طيب ما يفعل عليه الصلاة والسلام في الغار؟ جلوس هناك شو يسوي؟ يتفكر في ما آل إليه قومه من عبادة أصنام وأتيانهم فواحش، ولا في شيء ينظم حياتهم. يتفكر في هذه الجاهلية الموجودة عند الناس، ويتفكر عليه الصلاة والسلام في خلق السماوات. يتفكر عليه الصلاة والسلام. العلامة الثالثة هي تسليم الحجر والشجر للنبي صلى الله عليه وسلم. فكان وهو ذاهب عليه الصلاة والسلام إلى الغار كان يسمع من يقول له: السلام عليك يا رسول الله. فكان يلتفت عليه الصلاة والسلام يمين ويسار ما يشوف أحد، الأشجار والأحجار تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: إني لأعرف حجرا كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. هذه العلامة الثالثة. العلامة الرابعة هي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم نور الملائكة، والحديث أيضا في صحيح مسلم. فكان يرى نور عليه الصلاة والسلام، فيذهب إلى خديجة ويقول لها: أخشى أن يكون بي جنون. فقالت رضي الله عنها، طبعا ما يعرفون الملائكة نورها ولا يعرفون شيء، قالت: ما كان الله ليفعل بك ذلك يا ابن عبد المطلب. ها ردينا حق منهم ابن عبد المطلب، ما قالت لابن عبد الله. ليش؟ لشهرة عبد المطلب. فهذه 4 علامات، ظلت هذه العلامات 6 أشهر تتكرر على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مثل التوطئة والتمهيد لشيء كبير سيحدث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. ونزول الوحي ليس بالأمر السهل، ليس بالأمر السهل. لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمره المبارك أربعين سنة، أتم أربعين سنة عليه الصلاة والسلام، وكان في غار حراء نزل عليه جبريل عليه السلام. ونزول جبريل عليه السلام لم يكن بصورته الملائكية، لا، نزل عليه بصورة بشر. يقول: رأيت رجلا عليه ثياب بياض، طلع لي فجأة ما أدري شلون طلع لي، والغار بعيد ساعة إلا ربع اليوم اللي يصعد له، مشقة، وليس في طريق يعني مستقيم حتى تصل إلى الغار، فما يصل الغار إلا وهو تعبان. هذا الرجل فجأة خرج له، ما يدري شلون طلع له، وليس عليه آثار التعب، وقدم للنبي صلى الله عليه وسلم كتابا وقال له: اقرأ يا محمد. النبي صلى الله عليه وسلم كان في وعيه. رواية ابن إسحاق في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نايم لما جاءه الوحي أول مرة، وهذه الرواية ما تثبت، ضعيفة. رواية البخاري ومسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان صاحي وكان في وعيه عليه الصلاة والسلام، وقدم له الكتاب وقال: اقرأ. فقال عليه الصلاة والسلام: ما أنا بقارئ. القصة المشهورة تعرفونها، كررها ثلاث مرات: ما أنا بقارئ، أنا ما أعرف أقرأ ولا أكتب. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقرأ ولا يكتب، وقال الله تعالى له في ذلك: وما كنت وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. الرسول صلى الله عليه وسلم أمي، ولذلك أمية النبي صلى الله عليه وسلم معجزة. شلون أمي ما يعرف يقرأ ويكتب ويأتي بمثل هذا الوحي؟ صح ولا لا؟ لو أنه دارس ومتعلم قد يقال شنو، أن هذا الوحي، هذا القرآن من تأليفك، أنت إنسان متعلم مثقف، لكن أمي ما يعرف يقرأ ويكتب ويأتي بمثل هذا الوحي، هذه بروح حد ذاتها معجزة عليه الصلاة والسلام. على كل حال، مد الكتاب ثلاث مرات، ثم في المرة الثالثة بعد الثالثة قال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. خمس آيات من سورة العلق. بقية السورة نزلت في قصة ثانية بعدين، في قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع أبو جهل قبحه الله. ثم ذهب جبريل، خاف النبي صلى الله عليه وسلم خوفا شديدا، نزل عليه الصلاة والسلام وهو في شدة الخوف عليه الصلاة والسلام، إلى خديجة: دثروني دثروني. دثروني يعني إيش؟ يعني غطوني، كان في منتهى الرعدة عليه الصلاة والسلام. زملوني زملوني. فتر الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا بعد هذا الحادث لما غطته خديجة: مالك؟ أخذته حق ورقة بالنوفل. أنا أتجاوز بعض الشغلات على أساس الوقت ما يكفي، أنا لحين تقريبا أربع أوراق بس خلصت والوقت راح علينا، فأنا بعض الأمور ما أذكرها على أساس الوقت. طبعا أخذت الورقة بالنوفل، قال له: هذا الناموس الأكبر يعني الوحي، والله لن يدركني يومك، أنصرك نزرا مؤزرا. غاب الوحي في هذه الفترة، يسمون أهل السير المغازي فتور الوحي، فتر الوحي يعني انقطع الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. وفتور الوحي أياما كان، وليس كما تذكر بعض الروايات أنه ستة أشهر أو سنة أو سنتين، كل هذا ما يثبت لنا شيء، أيام لا تتجاوز سبعة أيام. كل هذا حتى يشتاق النبي صلى الله عليه وسلم للوحي عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم خلال هذه الفترة إلى غار حراء ويرجع، يروح ويرجع. بعد ما قال له ورقة بالنوفل هذا الكلام، صار فيه نوع من الاطمئنان عند النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا ترى الوحي، وأن الله راح يكرمك بهذا الوحي إن صدقت طبعا رؤياك أو كلامك إن صدق. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتاق لمثل هذا الأمر، فكان يتلفت عليه الصلاة والسلام يمين يسار ما يشوف شيء. ثم رجع في يوم الأيام، وهو راجع عليه الصلاة والسلام، وإذا بجبريل عليه السلام جالس على كرسي قد غطى السماوات، وهو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، أنت رسول الله وأنا جبريل. يعني منظر ما يتخيل أحد، جبريل عليه الصلاة والسلام رآه النبي صلى الله عليه وسلم بهيئته الملائكية، وذكر الله عز وجل هذا الأمر في القرآن. رآه جالس على كرسي والنبي صلى الله عليه وسلم متسمر في مكانه، يقول ما التفت إلى مكان إلا وأنا أراه. يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل، يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل. ثم ذهب جبريل عليه الصلاة والسلام، انطلق النبي صلى الله عليه وسلم يجري في شدة الخوف إلى خديجة وهو يقول زملوني زملوني دثروني دثروني. فجاءه جبريل عليه السلام مرة أخرى بسورة المدثر، يا أيها المدثر، يعني يا أيها المتغطي، يا أيها المدثر قم فانذر. انتقل الآن النبي صلى الله عليه وسلم من مرحلة النبوة إلى مرحلة الرسالة. قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. إلى هذا القدر نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك وقع في صحيح مسلم أن جابر بن عبد الله يقول أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي سورة المدثر. وأطبق العلماء على أن أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم سورة إيش؟ العلق. فنقول كلام الجمهور صح وكلام جابر صح. أما كلام الجمهور أول ما نزل من الوحي إطلاقا هي سورة العلق، أما أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتور الوحي اللي هو المدثر. واضح؟ طيب، في فترة الوحي، في فترة فتور الوحي هذه الفترة مات ورقة بن نوفل، مات ورقة بن نوفل. طيب هل يعتبر صحابي ولا لا؟ طيب الوحي كان نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن السؤال يطرح نفسه، هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يدري أنه صار رسول أو نبي؟ ما يدري، نزل عليه جبريل في الغار بالآيات ورجع عليه الصلاة والسلام. فنقول ما يعد صحابي، لأن الصحبة تكون بعد الرسالة. والرسول صلى الله عليه وسلم متى أرسل؟ بأي سورة؟ المدثر ولا العلق؟ ها؟ بالمدثر. يعني تخيلوا لو أن ما نزل الوحي مرة ثانية على النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان هو يعرف أنه رسول نبي؟ ما كان أحد يعرف. لكن بنزول سورة المدثر على النبي صلى الله عليه وسلم عرف عليه الصلاة والسلام أنه رسول. لكن جاءت أحاديث بأن ورقة بن نوفل من أهل الجنة، قال عليه الصلاة والسلام لا تسبوا ورقة فإني قد رأيت له جنة أو جنتين. وفي رواية ثانية عند الحاكم في المستدرك قال عليه الصلاة والسلام لقد رأيته في الجنة يجر ذيولا. كيف أخذ هذا الفضل كله؟ بعزمه، بنيته أن ينصر النبي صلى الله عليه وسلم إن بعث عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول عبد الله مبارك رب عمل صغير تكبره إيش؟ النية. ورب عمل كبير تصغره إيش؟ النية. ممكن نقسم الدعوة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قسمين، الفترة المكية والفترة المدنية. الفترة المكية 13 سنة والفترة المدنية 10 سنوات. إذن كانت الدعوة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها 23 سنة. الدعوة المكية نستطيع أن نقسمها إلى قسمين كذلك، الدعوة السرية والجهر بالدعوة. أما الدعوة السرية فظلت 3 سنوات، في السنة الرابعة خرج النبي صلى الله عليه وسلم على الناس. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله سرا، فدعا عليه الصلاة والسلام أهل بيته خديجة رضي الله عنها ومن كان موجود من بناته عليه الصلاة والسلام، وعلي بن أبي طالب وزيد بن حارثة. زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم، أهدته خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم. وعلي بن أبي طالب الذي رباه هو الرسول صلى الله عليه وسلم، أصابت أبو طالب ضائقة مالية، فالنبي صلى الله عليه وسلم تكفل بعلي بن أبي طالب، وكان عمر علي على الصحيح 10 سنوات. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم يدعو سرا من يثق به عليه الصلاة والسلام من خارج بيته، فأسلم صاحبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وبدأ أبو بكر رضي الله عنه يدعو الناس إلى هذا الدين العظيم، فأسلم على يد أبو بكر الصديق 5 من 10 مبشرين بالجنة. أسلم على يده سعد بن أبي وقاص، عثمان بن عفان وسعد بن أبي وقاص وزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبو عبيدة بن الجراح، 5 من 10 مبشرين بالجنة أسلموا على يده رضي الله عنه، وجاء بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بدأ الناس يتسمعون بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فسارع الفقراء والمساكين في الدخول إلى هذا الدين، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بأخذ الحيطة والحذر لحد يعلن أمر الإسلام. وبينما سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ومعه مجموعة من المسلمين يصلون في شعاب مكة بين الجبال، طبعا الصلاة المقصود فيها ليست الفرض، ما كان في فرض، الفرض في الإسراء والمعراج بعد هذا الحادث ب10 سنوات تقريبا. شنو الصلاة اللي كانوا يصلونها؟ كانت ركعتين في النهار وركعتين في الليل. وأجمع أغلب المفسرين على أن قول الله تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، قالوا كانت صلاة قبل فرض الصلاة، ركعتين في النهار وركعتين في الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك قطعا أنه كان يصلي قبل فرض الصلاة. من أوائل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم سورة المزمل، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، فكانت في صلاة موجودة لكنها ما كانت على الفرض، ما فرضت الصلاة إلا وين؟ في الإسراء والمعراج، كانت على الاستحباب. بينما هم يصلون إذ مر عليهم جمع من الكفار فاستنكروا ما يفعلون، ما هذه الحركات اللي قاعد يسوونها، فهجموا عليهم وبدأ الضرب بينهم وبين هؤلاء المسلمين، فاضطر الصحابة أن يدافعون عن أنفسهم. سعد بن أبي وقاص أخذ له لحى بعير، عظم بعير الفك، وضرب به واحد من الكفار فسال دم هذا الكافر، فهو أول دم يهراق في سبيل الله على يد سعد بن أبي وقاص. فلما وصل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم ابن أبي الأرقم. إذا متى أخذ هذه الدار عليه الصلاة والسلام؟ بعد هذا الحادث. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدار يجتمع بالمسلمين ويعطيهم كل ما نزل شيء من أمر الوحي. مرت 3 سنوات على الدعوة السرية، أسلم عدد لا بأس به من الأوائل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بعد السنة الثالثة في السنة الرابعة للبعثة نزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي بقول الله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، وهذه أول آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بالصدع في الدعوة. فكر النبي صلى الله عليه وسلم كيف الآن يوصل هذه الرسالة إلى الناس إلى قومه، ففكر أن يصعد جبل الصفا، جبل الصفا، الصفا والمروة معروفين، المسعى جبل الصفا. وكان يتميز هذا الجبل أن من يكون في مكة عند الكعبة لا يرى ما خلف هذا الجبل، فصعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يصرخ عليه الصلاة والسلام كما تعرفون، وصباحاه وصباحاه، فأقبل عليه أهل مكة، الصادق الأمين الصادق الأمين، في شيء. تجمع الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الجبل تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا نعم والله ما جربنا عليك كذبا قط. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، وبدأ يخبرهم أنه رسول الله. من بين الذين تجمعوا أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا تركين أعمالنا وكذا عسس تقولنا بس هالكلام هذا؟ بدأ أبو لهب يطرد الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل فيه هذه من أوائل الآيات التي نزلت، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، إلى نهاية الآيات. أول ردة فعل لقريش من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أن أرسلوا وفدا منهم إلى عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب الذي كان كافل النبي صلى الله عليه وسلم، ليمنع ابن أخيه من هذا الأمر. لم تجدي محاولة قريش في وساطة أبي طالب لمنع النبي صلى الله عليه وسلم. أرسلوا الوليد بن المغيرة ليعرض على النبي صلى الله عليه وسلم أمورا، إن شئت جعلناك سيد مكة، وإن شئت زوجناك أفضل نسائنا، وإن شئت المال جمعا لك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما رد عليه وقرأ عليه القرآن، فتأثر تأثرا عظيما بالقرآن ورجع إلى كفار قريش فقالوا والله لقد جاءكم الوليد بغير الوجه الذي ذهب به، واضح التأثر عليه. حاول بهم لقد سمعتم محمد كلاما والله ما يقوله أحد، أسلموا رفضوا إسلامه. قال طيب اتركوه يدعو في الناس، فإن قتلوه فهذا الذي تريدون. وأن ظهر على العرب فشرفه شرفكم، شرف لكم من قبيلتكم هو، قالوا والله لا ندعه يدعو في العرب. وما زالوا بالوليد المغيرة ما تتحرك إلا من تقول في محمد كلاما منكرا. فقال أقرب شيء تقولون أنه ساحر، عنده كلام يسحر به الناس ويفرق به بينه وبين زوجته، بين الرجل وزوجته، وبين الرجل وبين أولاده. فنزل في الوليد المغيرة الآيات في سورة المدثر، تبشره في النار، سأصليه سقر وما أدراك ما سقر، كل هذه الآيات نزلت في الوليد المغيرة، فبشره الله عز وجل بالنار. أسلم في هذه الفترة عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه الأعمى الذي اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا بعد ذلك في المدينة. ورد حديث لكنه ما يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ما له أصل لكنه مشهور في كتب السير والمغازي، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يدعو كفار قريش جاءه عبد الله بن أم مكتوم، يا رسول الله علمني، يا رسول الله علمني، اقرأ عليه القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ابن أم مكتوم يعني أشغل النبي صلى الله عليه وسلم عن دعوة هؤلاء الكفار، فعبس في وجهه عليه الصلاة والسلام. والعبوس ذكره الله في القرآن موجودة، يعني عبس وتولى. فنزلت الآيات في عبد الله بن مكتوم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله الزكاة، إلى نهاية الآيات. لكن الحديث اللي وارد اللي في هالقصة هذه ما له أصل، الحديث ما هو حديث أصلا، اللي هو يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه ابن أم مكتوم فرش له ورحب به وقال مرحبا بمن عاتبني فيه ربي، أو أهلا بمن عاتبني فيه ربي، حديث مشهور هذا. هذا ما هو حديث أصلا، ما له أصل، لكنه موجود في كتب السير والمغازي. فعلى كل حال لا يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. أساليب قريش في محاربة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أمور كثيرة، منها إثارة الشبهات على القرآن، ومنها معارضة القرآن، ومنها مساومات كانوا يسامون النبي صلى الله عليه وسلم بها. ومع ذلك لم تفلح قريش في هذا الأمر، فكرت بأمر آخر فقالوا نعذب كل من دخل بهذا الدين. وهذا العذاب كان ترى مقتصر على الضعفاء والمساكين، أما من له منع فما كانوا يستطيعون عليه، لأن قوم ما راح يرضون عنه. ولذلك منع الله عز وجل عمي الرسول صلى الله عليه وسلم بعمه أبي طالب، ومنع الله أبو بكر الصديق بقومه. فأشد من عذب من الصحابة على الإطلاق هو خباب بالأرت رضي الله عنه. قام أبو بكر الصديق بعمل جليل عظيم، وهو شراء المستضعفين من العبيد من المساكين، هؤلاء يشتريهم ويطلقهم لوجه الله. وبدأ أطلق بلال رضي الله عنه وعامر بن فهيرة وعدد من هؤلاء الصحابة الذين اشتراهم بماله الخاص وأطلقهم رضي الله عنه، فحررهم بهذه الطريقة. بدأ الكفار بعمل جديد وهو الاستهزاء بشخص النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هؤلاء المستهزئين الوليد بن المغيرة والأسود بن عبد يغوث والأسود ابن المطلب وغيرهم من تجرأ على النبي صلى الله عليه وسلم. استمرت قريش في إيذائها لمن آمن واشتدت الفتنة على الصحابة، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة إلى الحبشة، وكانت أول هجرة في الإسلام. خرجت مجموعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 11 رجل وأربع نسوة إلى الحبشة في أول هجرة في الإسلام، وأمر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مضعون. من بين هؤلاء الذين خرجوا في هذه الهجرة عثمان بن عفان رضي الله عنه ورقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم زوجة عثمان. ورد حديث روى الحاكم لكن ضعيف الحديث لا يثبت، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لما احتبس عليه أمر عثمان ورقية ما في خبر لهم، راحوا الحبشة ولا في أي أخبار عنهم، فجاءت امرأة وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك إنهما أي عثمان ورقية أول من هاجر بعد لوط عليه السلام. وهذا الحديث ضعيف رواه الحاكم لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نزلت في هذه الفترة آيات كثيرة من سورة النجم، وقرأها النبي صلى الله عليه وسلم بصوت عال عند الكعبة. وصل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآيات إلى موضع السجدة، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد معه كل كفار قريش، من عظمة الآيات سجدوا. وصل خبر سجود كفار قريش إلى مهاجر الحبشة في الحبشة لكنه مشوه، وصلهم الخبر أن قريش دخلت في الإسلام، هم ما أسلموا لكن من شدة الآيات وعظمة هذه الآيات سجدوا. فعند ذلك رجع عدد ممن أسلم من هؤلاء الذين كانوا في الحبشة. فلما وصلوا إلى مكة ولا كفار قريش أشد ما كانوا من الكفر وإذاء للنبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم رجع وبعضهم دخل مكة. من بين هؤلاء الذين دخلوا بجوار عثمان بن مضعون رضي الله عنه أمير هؤلاء المهاجرين. في هذه الفترة أسلم حمزة بن عبد المطلب في السنة السادسة تقريبا للبعثة، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة. وبعده بأيام قليلة أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقوي أمر الإسلام بهما. ولم يثبت شيء في طريقة إسلام عمر بن الخطاب، قصة المشهورة التي ضرب أخته، وهذه القصة ما هي ثابتة ما هي صحيحة، أوردها أول من أنكرها وأبطلها هو الإمام البخاري صاحب الصحيح، وكذلك أوردها الحافظ ابن حجر في لسان الميزان وقال هي قصة منكرة ما تثبت بدون إسناد، أخرجها ابن إسحاق في السيرة لكن السند ما في سند فما نستطيع أن نحكم عليها، فهي قصة لا تثبت. أسلم عمر لكن كيف أسلم ما ندري، الرجل أسلم شلون الطريقة ما ندري، لم يثبت شيء في كيفية إسلام عمر بن الخطاب على شهرة القصة التي ضرب أخته ودخل على خباب الأرت وذهب النبي صلى الله عليه وسلم، القصة المشهورة. بدأت قريش تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأمور مرة ثانية، المال أو الجاه أو الملك، فأرسلت عتبة بن ربيعة سيد من سادات قريش قتل كافرا في غزوة بدر الكبرى، وكان سيد وكان صاحب عقل، فبدأ يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعض الأمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ عتبة من كلامه قال عليه الصلاة والسلام أفرغت؟ قال نعم. قال فاسمع مني، فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم سورة فصلت، سورة فصلت. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة كصاعقة عاد وثمود، فهنا قام عتبة بن ربيعة من مكانه ووضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم وقال ناشدتك الله والرحم، ناشدتك الله والرحم، لا تأتينا هذه الصاعقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم تركه. رجع عتبة بن ربيعة إلى قريش وبدأ يكلمهم، يا قوم اتبع محمد، والله سمعت منه كلام والله ما يقول بشر. ولذلك هذه معجزة الكفار، معجزة الكفار كانت بإيش؟ في قوة البلاغة، وصلوا بالبلاغة لم يصل أحد من البشر لها، فجاءت المعجزة من جنس ما هم متميزين به. ما هي معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الرئيسية المتحدى بها؟ شنو هي؟ القرآن. أعجزهم القرآن. حاول عتب الربيع فيهم، الناس ما هي قابلة للرسول صلى الله عليه وسلم ولا دعوته، فقال إذن أنتم وذاك. تعنتت قريش أكثر وطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم المعجزات الحسية. اشتبون يعني أرنا الملائكة، بل تطور الأمر بهم وقالوا أرنا الله، وبعضهم قال اجعل الأنهار تجري من تحتنا، وبعضهم أمور تعجيزية ليس الهدف منها الإسلام أن يسلمون، الهدف منها عبث، الهدف منها إعجاز النبي صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قادر. فنزلت الآيات في سورة الإسراء تبين هذا الأمر، فقال عليه الصلاة والسلام في نهاية الآيات قل سبحان ربي هل كنت ولا بشر الرسول من حال حالكم، لكن جئتكم بأمر الله عز وجل، أسلموا تسلموا في الدنيا والآخرة. فلما لم يلبي النبي صلى الله عليه وسلم طلبهم، عادت قريش مرة أخرى بالتنكيل بمن آمن من المسلمين. عند ذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بالهجرة الثانية إلى الحبشة، وهذه الهجرة الثانية كانت أشد من سابقتها، وعدد من خرج في هذه الهجرة 82 رجل و18 امرأة، وكان أميرهم جعفر بن أبي طالب. وهؤلاء المهاجرون في الهجرة الثانية ما رجعوا من الحبشة إلا بعد غزوة خيبر في السنة السابعة للهجرة، يعني بعد هذا الحادث تقريبا ب 13 سنة ظل هناك عند النجاشي، وأسلم النجاشي على يد جعفر بن أبي طالب، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون على النجاشي صلاة الغائب لما مات. في طريق الهجرة، هجرة هؤلاء الصحابة إلى الحبشة، لدغت حية خالد بن حزام، خالد بن حزام أخو حكيم بن حزام، فمات في الطريق رضي الله عنه. فنزلت فيه آية في سورة النساء ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله فيدركه الموت فأجره على الله. هذه الآيات نزلت في خالد بن حزام رضي الله عنه، ما وصل إلى الحبشة، مات وهو في الطريق. هنا لما رأت قريش أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الزياد، وكل ما فعلوه بالنبي صلى الله عليه وسلم وفي أصحابه كل هذا باء بالفشل، أجمعت قريش على أمر جائر وظالم، وهو كتابة صحيفة بمقاطعة النبي صلى الله عليه وسلم وآل النبي صلى الله عليه وسلم وكل من دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم. معنى المقاطعة يعني لا يشتري منهم أحد، ولا يبيعهم أحد، ولا يجالسون، ولا يخالطون، ولا يتزوج منهم أحد، ولا يزوجهم أحد، مقاطعة كاملة. فهنا لما رأى أبو طالب ذلك تجمع ببني عبد المطلب وبني هاشم في شعب من شعاب مكة، فسمي هذا الشعب شعب أبي طالب، لأنه هو الذي أمرهم أن يجتمعوا في هذا الشعب. جلسوا في هذا الشعب 3 سنوات من أمر المقاطعة. اشتد الأمر على من كان في الشعب، الجوع والعطش، حتى ما كانوا يجدوا ما يأكلون. في فترة الشعب هذه وهذه المقاطعة ولد حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ولد في الشعب، ولد رضي الله عنه. هنا استطاع نفر من كفار قريش من المتعاطفين مع هؤلاء المسلمين، وهم صحيح مسلمين لكن بينهم وبين بعض أرحام، أن يدخلوا أو يوصلوا الطعام إلى من كان في الشعب، لكن كانت أعداد كبيرة في الشعب، فما كان يكفي طعام الواحد والاثنين حق عدد من هؤلاء النفر، أعداد كبيرة كانت موجودة في الشعب. هنا عدد من كفار قريش ممن كان متعاطف مع المسلمين ما كان راضي على هذا الحدث. 3 سنوات كيف ناس من أهلنا لا يأكلون ولا يشربون ولا نبيعهم ولا، فتجمعوا لنقض هذه الصحيفة أو هذه المقاطعة الجائرة. فعند الكعبة استطاعوا أن يعلنوا بتمزيق هذه الصحيفة الجائرة رغما على كل من أنكر من كفار قريش. فقام هؤلاء الناس ودخلوا داخل الكعبة لأن الصحيفة كانت معلقة داخل الكعبة. فلما دخلوا داخل الكعبة وجدوا ولا الصحيفة أكلتها حشرة الأرض، الحشرة اللي تأكل الأخشاب أكلت كل ما في هذه الصحيفة، ما تركت فيها إلا باسمك اللهم. وهكذا انتهت هذه المقاطعة العنيفة من قبل قريش، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأبو طالب وبني هاشم وبني طلب وكلهم رجعوا إلى بيوتهم. بعد المقاطعة بشهر تقريبا توفي أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، كفيل النبي صلى الله عليه وسلم وناصر النبي صلى الله عليه وسلم. عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم كلمة التوحيد، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، وحج لك بها عند الله يوم القيامة. لكن الله عز وجل لم يقدر لأبي طالب أن يموت على الإسلام ومات على الكفر، وحزن عليه النبي صلى الله عليه وسلم حزنا عظيما وقال لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك. فنزل على النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر الاستغفار لعمه أبي طالب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهون أهل النار عذابا أبو طالب، هو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه. رواه الإمام مسلم. بعد وفاة أبي طالب بشهر وكل شهرين توفيت خديجة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ودفنت رضي الله عنها بالحجون في مكة، مقابر مكة، ولم يصلي عليها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة. لماذا؟ لم تكن شرعت صلاة الجنازة، لم تكن شرعت صلاة الجنازة. خديجة رضي الله عنها نعمة من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، ثبتته وآزرت النبي صلى الله عليه وسلم بمالها وكل ما تملك لنشر دعوته عليه الصلاة والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذه خديجة قد أتتك، بشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. الصخب هو الصوت العالي الإزعاج، والنصب هو التعب. فجاءت هذه المكافأة من الله عز وجل من جنس ما كانت خديجة تعمل بالنبي صلى الله عليه وسلم، لم ترفع صوتها أبدا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تتعب النبي صلى الله عليه وسلم في أمر قط رضي الله عنها. وروى الإمام البخاري ومسلم أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هذه خديجة قد أتتك، فإذا هي أتتك فأقرئها السلام من ربها ومني. وهذه منقبة لم تكن لأحد من البشر إلا خديجة، أن الله سبحانه وتعالى يرسل السلام إلى خديجة. شوف، من الله عز وجل ثم من جبريل عليه السلام. عائشة رضي الله عنها جاءها السلام من جبريل عليه السلام، لكن من الله عز وجل لم يكن لأحد قط إلا من خديجة. وهذا أمر عظيم يا جماعة، لا يحسب الواحد سهل. الله سبحانه وتعالى يذكرك: وصل السلام لفلان ابن فلان، أمر عظيم. حزن النبي صلى الله عليه وسلم على وفاة عمه وزوجته خديجة حزنا شديدا، وقلل عليه الصلاة والسلام من الخروج من بيته، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ذلك العام الذي مات فيه خديجة وأبو طالب أن سماه بعام الحزن، بل ولا يوجد ذلك في كتب المتقدمين، ما ظهر هذا إلا في الكتب المعاصرين ممن كتب في السيرة النبوية. فمسألة عام الحزن لم يسميه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عنه هذا الأمر. لما ماتت خديجة عقد النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، وكان عمرها 6 سنوات، وهي أول امرأة عقد عليها بعد خديجة. ثم عقد النبي صلى الله عليه وسلم على سودة بنت زمعة رضي الله عنها، وهي أول امرأة دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم. انفردت سودة بالنبي صلى الله عليه وسلم 3 سنوات تقريبا، وكانت من أشد الناس تمسكا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. اشتد الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم من قبل قريش بعد وفاة أبي طالب، فتجرأ على النبي صلى الله عليه وسلم السفهاء والعبيد، وما كان يتجرأ في حياة أبي طالب إلا السادة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب. ماذا فعلت قريش؟ تجرأ عليه الكفار تجرؤ لم يكونوا يتجرؤون لما كان أبو طالب حيا. ألقى عقبة بن أبي معيط لعنه الله سل الجزور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. سل الجزور هو المشيمة التي تغلف الكرش أو البطن، ألقاه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، وأقسم لعنه الله أن يطأ على عنق النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ما استطاع، حمى الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، وأخفت في الله وما يخاف أحد. من شدة البلاء استأذن أبو بكر الصديق النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة بسبب البلاء الذي في مكة، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. خرج أبو بكر الصديق متوجها إلى الحبشة، فلما وصل إلى منطقة برك الغماد في ناحية اليمن لقيه رجل يقال له ابن الدهنة، سيد قبيلة القارة. فقال لأبو بكر: أين ذاهب؟ إلى أين يا أبو بكر؟ قال: أريد نصيحة في الأرض. قال: ارجع إلى ربك. لماذا؟ قال: أخرجني قومي. قال: ارجع إلى ربك فاعبد ربك في مكة، وأنا لك مجير، أنا أجيرك، أنا أحميك. رجع أبو بكر الصديق رضي الله عنه ومعه ابن الدغنة، وقام في الناس قال: قد أجرت أبو بكر الصديق. فترك الناس أبو بكر. اتخذ أبو بكر الصديق في بيته، بفناء بيته، في حوش بيته، اتخذ له مثل مصلى وسوى مسجد، وبدأ يقرأ القرآن فيه ويصلي. هو أول من بنى مسجد في الإسلام على فكرة، أول من بنى مسجد في الإسلام لخاصة نفسه، لخاصة نفسه، ليس أول مسجد بني لجماعة المسلمين هو مسجد قباء، لكن أول من اتخذ مسجد لنفسه في الإسلام هو أبو بكر الصديق. بدأ أبو بكر يقرأ القرآن بصوت عالي وهو في حوش بيته. بدأ النساء والصبيان يسمعون القرآن فتأثروا تأثر عجيب، فبدأوا يزحمون على باب أبو بكر الصديق، فخاف كفار قريش من أن يفتن النساء والأطفال ويدخلون في هذا الدين، فذهبوا إلى ابن الدغنة وقالوا له: قد أجرنا أبو بكر الصديق، لكن ما يقرأ القرآن يفتن نساءنا وأطفالنا. فذهب ابن الدغنة إلى أبو بكر الصديق وأخبره بذلك، فقال أبو بكر: إذن أرضى بجوار الله سبحانه وتعالى. فرد على ابن دغنة جواره، وبقى أبو بكر الصديق رضي الله عنه بقي في مكة، لم يخرج مرة ثانية إلى الحبشة، وجلس في مكة. اشتد الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج إلى الطائف عليه الصلاة والسلام ماشيا على قدميه 75 كيلو تقريبا. لماذا الطائف؟ لأنها أقرب منطقة لمكة. والأمر الثاني لأن بني سعد منهم، قوم حليمة السعدية أم النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، فلعل تكون عندهم رحم يحمون النبي صلى الله عليه وسلم ويجيرون وينصرون عليه الصلاة والسلام. لكن كان استقبال أهل الطائف ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة، وخاصة على قدميه الشريفتين عليه الصلاة والسلام. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مهموما على وجهه، فلم يستفق إلا وهو في قرن المنازل، هناك نزل عليه جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال يخبره بهلاك قومه عليه الصلاة والسلام: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، جبل أبي قبيس وقيقعان، يطبق له أخشاب على قريش فتفنى مكة، أو تصبر. فاختار عليه الصلاة والسلام الصبر، قال: أصبر عليهم. مع كل هذا اللي سووه فيه إلا كان عليه الصلاة والسلام يرجو من الله سبحانه وتعالى أن يهديهم وينصر دينه. رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، يريد أن يدخل بس خايف عليه الصلاة والسلام، ممكن أي واحد أن يتجرأ عليه الآن، فأرسل إلى عدد من كفار قريش يطلب منه الجوار. تخيل الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب الجوار من واحد كافر، عشان أعرف لأي مرحلة وصل الأمر بالنبي صلى الله عليه وسلم. أرسل إلى عدد من الكفار رفضوا جوار النبي صلى الله عليه وسلم، أبو سفيان رفض، الأخنس بن شريق رفض، أرسل إلى المطعم بن عدي قال نعم أنا أجيرك يا محمد. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة بجوار المطعم بن عدي، فلما طاف النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة ولا أبناء المطعم بن عدي كل واحد منهم شاهر سيفه يحمي النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلت قريش إلى المطعم بن عدي أمجير أم تابع؟ قال بل مجير. قالوا والله لو قلت تابع لقاتلناك، لهالدرجة وصل الأمر بقريش. الرسول صلى الله عليه وسلم ما نسي هذا الأمر للمطعم بن عدي وهو كافر. في غزوة بدر لما وقع عدد من الأسارة جاء جبير بن مطعم، المطعم بن عدي كان مات قبل الهجرة مات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجبير بن مطعم الذي جاء ليفدي أسيره، والحديث في صحيح البخاري، قال له لو كان المطعم بن عدي أبوك لو أنه كان حي فسألني في هؤلاء النتنة 70 واحد من الأسرة لتركتهم له. لو قال يا محمد اطلقهم من أجلي اطلقهم له بسبب الجوار اللي أجاره. فمعاملة الناس شيء والولاء والبراء شيء ثاني. الكافر معاملته بالأخلاق الطيبة هذا مطلوب، لكن الولاء والبراء هذا شيء ثاني، أني أنا أكرهه ما أحبه لأنه كافر هذا شيء ثاني، لكن معاملة حسنة مطلوبة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مع المطعم ابن عدي. في هذه الفترة وهذا الحزن المخيم على النبي صلى الله عليه وسلم جاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأعظم معجزة بعد القرآن، وهي معجزة الإسراء والمعراج. الإسراء والمعراج والقصة طويلة، طيب نستعجل ونختم فيها القصة هذه. قصة الإسراء والمعراج ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، ذكر الله عز وجل قصة الإسراء في سورة الإسراء، فقال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وقصة المعراج ذكرها الله عز وجل في سورة النجم، في سورة النجم سبحانه وتعالى. جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، وفي رواية أنه كان في بيت أم هانة، وفي رواية أنه كان عند الكعبة، وفي رواية رابعة أنه كان عليه الصلاة والسلام في شعب أبي طالب. والجمع بين هذه الروايات كلها موجود، يمكن الجمع بهذه الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيت أم هانة، ونسب البيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكونه كان يسكنه عليه الصلاة والسلام، بيته كان عند أم هانة عايش، والشعب لأن بيت أم هانة كان ملاصق في الشعب، وأما وجوده كان عند الكعبة لأن جبريل أخذ النبي صلى الله عليه وسلم عند الكعبة، من الكعبة انطلق به إلى بيت المقدس. القصة طويلة على كل حال. وصل النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل وكان على البراق إلى المسجد الأقصى. دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى، وجد الله عز وجل أحيا له كل الأنبياء والمرسلين. صلى النبي صلى الله عليه وسلم إماما بهؤلاء الأنبياء والمرسلين، وهذه أعظم صلاة في التاريخ، أعظم صلاة في التاريخ اللي ما يحضرها إلا نبي أو رسول. تخيل الرسول صلى الله عليه وسلم هو الإمام وكل المصلين معه يا أما رسول ولا نبي. صلاة عظيمة، أعظم صلاة في التاريخ. بعد ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه بالملائكة جاءه جبريل عليه السلام بالمعراج، والمعراج يطلق عند العرب بالسلم، والعروج هو الصعود، لكن السلم ما يعلم قدره وحجمه إلا الله سبحانه وتعالى، ما ندري حجمه، ما ندري شون صاير، ما لم يرد فيه شيء. طبعا صعد جبريل عليه السلام مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات، وإذا هي لحظات وإذا به عليه الصلاة والسلام إلى السماء الدنيا. طرق الباب ولا ملك السماء، من؟ قال جبريل. من معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. فتح له فدخل النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا وجد النبي صلى الله عليه وسلم أمور كثيرة في السماء الدنيا عليه الصلاة والسلام، والتقى عليه الصلاة والسلام في هذه السماء بأبيه آدم عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام رأيته 60 ذراعا في السماء، طوله 60 ذراع، والذراع قالوا هو نصف متر، نصف متر يعني إذا قلنا بالأمتار 30 متر، أطول من منارة المسجد. شوف، يقول عليه الصلاة والسلام: يدخل الناس الجنة يوم القيامة على صورة أبيهم آدم. وقال عليه الصلاة والسلام: فما زال الخلق ينقص منذ ذاك. كل جيل يأتي بعد القبلة أقصر يكون من الجيل اللي قبله، وهذا واضح، أتوقع تشوفونه. إبراهيم عليه السلام في المقام إبراهيم، شوفوا حجم الرجل إيش كبره. الفراعنة في مصر اللي حملوا هذه الصخور العظيمة، لا شك أن أحجامهم كانت كبيرة، وذكر الله سبحانه وتعالى عاد وثمود، أحجامهم كانت كبيرة. فما زال جيل بعد جيل ينقص إلى عاد تشوفون يوصل إلى أن يدخلهم الله عز وجل الجنة برحمته على طول آدم عليه السلام. رأى النبي صلى الله عليه وسلم عدة رؤى في السماء الدنيا، رأى الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم حال المغتابين والزنات وحال أكلة الربا، نعوذ بالله سبحانه وتعالى من ذلك. ثم صعد النبي صلى الله عليه وسلم السماء الثانية، فوجد عليه الصلاة والسلام، من وجد؟ ابني الخالة عليه الصلاة والسلام، وجد نبيين، عيسى ويحيى عليهم السلام، فسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم صعد عليه الصلاة والسلام السماء الثالثة، فرأى يوسف عليه الصلاة والسلام. ثم صعد النبي صلى الله عليه وسلم السماء الرابعة، فوجد فيها إدريس عليه السلام. وصعد النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل السماء الخامسة، فرأى هارون. وصعد السماء السادسة، فرأى موسى عليه السلام. وصعد السماء السابعة، فوجد فيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أبو الأنبياء. دار حديث بين النبي صلى الله عليه وسلم وإبراهيم. فمن ذلك قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام للنبي صلى الله عليه وسلم: أقرأ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأن غراسها البذور التي تزرع، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا غراس الجنة. بعدما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من لقاء إبراهيم عليه السلام، دخل عليه الصلاة والسلام الجنة، وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لم يدخل أحد الجنة في الحياة الدنيا إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى فيها مشاهد عظيمة عليه الصلاة والسلام. رأى فيها قصرا لعمر الخطاب، ورأى امرأة لزيد بن حارثة رضي الله عنه، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم نهر الكوثر الذي أعطاه الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل أو ورأى النبي صلى الله عليه وسلم النار، رأى يقول: رأيت بعضها يحطم بعض من شدتها وعظمتها، أجر الله عز وجل منها. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم خازن النار وهو مالك عليه السلام. ثم ذهب جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى أطراف السماء السابعة، ثم توقف جبريل هناك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد تقدم، فوالله لو تقدمت خطوة واحدة لاحترقت. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم ووصل إلى موضع لم يصل إليه لا ملك ولا بشر إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وصل عليه الصلاة والسلام إلى مكان أنه سمع صريف الملائكة التي تكتب أقضية الله سبحانه وتعالى، منزلة عظيمة وصل إليها النبي صلى الله عليه وسلم، كرامة من الله عز وجل لنبي هذه الأمة عليه الصلاة والسلام. هناك في هذا المكان الطاهر العظيم أطراف السماء السابعة وراء سدرة المنتهى حتى، كلم الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم من غير ترجمان، من غير حجاب، كلام مباشر، وهذا من الأمور التي أطبق عليها العلماء كلام الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم. هناك فرض الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس على أمته صلى الله عليه وسلم، ومنح الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم ومنح أمته كذلك غير الصلوات الخمس أنه غفر لكل مسلم الكبائر. كل مسلم يقع في الذنوب الكبيرة مدام مسلم يقول لا إله إلا الله لا يخلد في النار يوم القيامة، يعذب على قدر ذنوبه ثم يخرج إلى الجنة. الأمر الآخر الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطي خواتم سورة البقرة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه إلى نهاية السورة. بعدما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من كلام الله عز وجل رجع عليه الصلاة والسلام إلى جبريل، ومع جبريل نزل عليه الصلاة والسلام إلى المسجد الأقصى. طبعا التقى النبي صلى الله عليه وسلم بموسى وخفف أمر الصلاة، كانت 50 في البداية ونزلها إلى أن وصلت 5 صلوات في اليوم والليلة. لو 50 صلاة تدرون كم نصلي؟ يعني كل ثلث ساعة نصلي صلاة. اليوم 5 صلوات هو الناس مو قادرة تأتي فيها. رجع النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل إلى بيت المقدس، ومن بيت المقدس رجع إلى عليه الصلاة والسلام إلى مكة. هذه الحادثة العظيمة، كل هذه الأحداث اللي صارت كلها في أقل من ليلة. خرج بعد صلاة العشاء، طبعا صلاة ما فرضت لكن بعد وقت العشاء، ورجع عليه الصلاة والسلام قبيل الفجر. الصلاة لما فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم 5 صلوات، هذه الصلوات الخمس كانت كلها، كل الصلوات ركعتين ركعتين، إلا المغرب كانت 3 ركعات، الفجر ركعتين، الظهر ركعتين، العصر ركعتين، المغرب 3، العشاء ركعتين. بعد الهجرة لما استقر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة في السنة الأولى للهجرة، جاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بزيادة الصلاة، فزيد في صلاة الظهر ركعتين فصارت 4، وزيد بالعصر ركعتين صارت 4، والعشاء ركعتين صارت 4، وبقيت الفجر ركعتين على ما هي، والمغرب 3 ركعات على ما هي. وهذا الأمر رواه الإمام البخاري في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها. كانت القبلة إلى بيت المقدس، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم فحول الله عز وجل القبلة إلى المسجد الحرام، إلى الكعبة المشرفة. استقر النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. من الأحداث التي حدثت انشقاق القمر، طلب كفار قريش من النبي صلى الله عليه وسلم معجزة، فشق الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم القمر فلقتين، الجبل بينهما، ومع ذلك لم يسلم كفار قريش. فنزلت الآيات في سورة القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آيته يقولوا سحر مستمر. وهذا دليل على أنهم كانوا لا يريدون الإيمان أصلا، عبث بس. عند ذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم الآن يفكر في الدعوة في قبائل العرب. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعرض دعوته على قبيلة قبيلة من قبائل العرب في الحج، لعل قبيلة تؤمن به عليه الصلاة والسلام فيهاجر لها، فينشر دينه عليه الصلاة والسلام من خلال هذه القبيلة. طيب، نقف عند القدر هذا، وغدا إن شاء الله نكمل بقية هذه السيرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.